الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد، فهذا اللقاء الثاني من عنوان كتاب الله عليكم ضمن لقاءات متعددة من برنامجنا المبارك مع القرآن، والذي درسه هذا العام في جامع الدكتور ناصر الطيار في عرقة بمحافظة الدرعية من مدينة الرياض. نسأل الله لنا ولكم فيه التوفيق. في اللقاء الأول تحدثنا تاريخيا مستقاه فوائد تاريخية مستقاة من قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، وقلنا إن العنوان العام كتاب الله عليكم. الآن نتدارسها فقهيا وإيمانيا. قال رب العزة: حرمت عليكم أمهاتكم، بدأ بالأمهات لعظيم حقهن وجليل مكانتهن وعظيم حرمتهن. الأمهات جمع أم، أيا كانت أقوال أهل الصرف فيها وتكلفهم، لكن هناك والد وهناك والدة، وهناك ثلاثة حقوق وهناك حق. الثلاثة لمن؟ للوالدة. والحق لمن؟ للوالد. فيما أنا أسألكم، فيما يجتمع الوالد والوالدة؟ فيما يجتمع الوالد والوالدة؟ في الإيجاد، في أنهما سبب وجود المولود. إذ لا يتصور بقدر الله وجود أحد إلا وله والد وله والد. إذن اشترك في سبب ماذا؟ الإيجاد. فلهذا حق للوالد وحق للوالدة. الآن انتهى حق من؟ حق الوالد. بقي للوالدة كم حق؟ حقان. ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه: من أين أتيا هذان الحقان للوالدة؟ لا بد أن يكون هناك سبب لا تشترك فيه الرجل، لا يشترك فيه الرجل مع المرأة، وإلا لو يشترك الرجل فيه مع المرأة لأضحى له حق مثل ما للمرأة. واضح؟ وهذان ظاهران: الحمل والرضاعة. فالأب لا يحمل ولا يرضع، فبي حملها ورضاعتها زادت على من؟ على الوالد. فعظم حقها على حق الوالد من هذا الباب. فبدأ الله عز وجل بها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، قلنا هؤلاء المحرمون بالنسب. ثم قال ربنا، ذكر الرضاعة، قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لما قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم علمنا أنه يقصد غير الأمهات الأول، غير الأمهات الأول. فهذه أم رضاعة، لا أم، أي لا أم، صح، لا أم نسب، جيبوا عبارة أخرى، لا أم ولادة، أم رضاعة لا أم، لا أم ولادة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وزاد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن هذا حق الرضاعة. ثم قال جل ذكره، يذكر المحرمات بالمصاهرة: وأمهات نسائكم. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. امرأة عندها ابنها من رجل ما، مات عنها أو طلقها، فجاء الرجل وعقد على هذه المرأة لكنه لم يدخل بها، ثم طلقها قبل الدخول. طلق من؟ طلق الأم. فجاز له بعد ذلك أن ينكح من؟ بنتها. لأن الله يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني محرمات، فإن لم تكونوا دخلتم بهن انتفى التحريم، فلا جناح عليكم، يعني أن تنكحون. ظاهر هذا، لكنه لو دخل على الأم حرمت من؟ البنت. والفقهاء يقولون: لو عقد على البنت ثم طلق فإن الأم لا تحل، تحرم، ليست كأمها. فإن الأم تحرم، ليست كبنتها. واضح الآن؟ فإن الأم تحرم. ثم قال جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحلائل جمع حليلة، بمعنى أن الله جل وعلا حلها له. الذين من أصلابكم نفي للابن المتبنى، نفي لمن؟ للابن المتبنى، ويدل عليه ما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب من قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون للمؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالذي يتبنى يدعى غير الابن من الصلب. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قلنا هذا كله تحريم على التأبيد. ثم قال: تحريم التوقيت وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إلى الآن الآيات ظاهرة، لكن قوله جل ذكره: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات من النساء هنا معطوفة على ماذا؟ على كل ما سبق، على الأمهات. والمعنى: حرمنا عليكم الأمهات وحرمنا عليكم ماذا؟ المحصنات من النساء. إذن ما الذي نحاول أن نستله نبحث عنه؟ معنى كلمة المحصنات من النساء إنها محرمة، والله يقول بعدها وهذا مهم: إلا ما ملكت أيمانكم. طيب، إلا ما ملكت أيمانكم هذا مستثنى من أين؟ من المحصنات. رائع، نقرب المعنى. الآن والدتك، قد تكون والدتك متعلمة، جدتك، نبعد شوي، لم تدرس وتقيم وليمة لأبنائها وأصباطها وأقاربها، تعرفهم، كل ما جاءت تقرب الغداء العشاء قالت: اجتمعوا. قال أحدهم، أحد الأبناء، أحد الأحفاد، قال: حضرنا جميعا إلا خالدا. الآن بالعقل، هذه الجدة لم تدرس، حفظها الله ورعاها، لكنها فهمت أن خالدا مستثنى من الحكم، بمعنى أن الحضور شمل الجميع إلا خالدا. واضح؟ واضح. إذن ما معنى الاستثناء؟ تخرج شيء من حكم، تخرج شيئا من حكم. تقول: كافأ المعلم الطلاب إلا زيدا، حكم المكافأة إلا زيدا، أخرج زيدا من الحكم. واضح؟ ربنا يقول: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. معنى الآية: إلا ما ملكت أيمانكم مستثنى من ماذا؟ من حكم تحريم المحصنات من النساء. إلى الآن أنا لم أقول ما معنى المحصنات من النساء. ما معنى المحصنات من النساء؟ المتزوجات من النساء، المتزوجات من النساء. قد يقول قائل: هذا أصلا ما يقبل، معروف أن المرأة المتزوجة لا أحد يريد أن يتزوجها. لكن ستفهم إذا فهمت الآية جيدا. الله يقول: والمحصنات من النساء، أفادت أمرين. الأمر الأول أن المرأة لا يجوز شرعا أن تكون في ذمة رجلين، وهذا استقر عليه أعراف الناس قديما وحديثا في جميع الملل. لكن قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، يبين لك الأمر. متى تبتدئ المرأة أن تكون ملك يمين؟ مشايخ في الجهاد، إيه وين؟ وضح. في الأسر، في السبي، إذا سبيت أصبحت ملك يمين. معنى الآية أن السبي يرفع حكم الزوجية، السبي يرفع حكم الزوجية. يصبح ما معنى الآية؟ معنى الآية نأتي به في السنة: جويرية بنت الحارث، هذه من؟ أم المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق، وكان زوجها اسمه مسافع، فوقعت في السبي وزوجها حي، لم يطلقها، لكن وقوعها في السبي ألغى حكم الزوجية، فأصبحت في السبي ملك يمين، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، أعان على عتقها، ثم تزوجها. واضح؟ واضح الآن؟ فيصبح معنى الآية: المرأة المتزوجة لا سبيل لك عليها توقيتا، معطوف على وأن تجمع بين الأختين. واضح؟ لكن إذا كانت عن طريق السبي فإن السبي يرفع حكم الزوجية، فتصبح ملك يمين فتحل، لأن إلا قلنا استثناء، وقلنا إن الاستثناء يرفع ماذا؟ يرفع الحكم. قلنا في موضوع الجدة موضوع النجاح أنه يرفع الحكم، فيصبح معنى الآية والمحصنات من النساء لا سبيل لكم عليهن أن تتزوجوهن إلا أن تكون سبيا، فإن السبي يرفع حكم الزوجية. حتى تفهم لماذا شرع الله هذا، لا يمكن أن يكون هناك دين حتى يكون هناك ماذا؟ ناس. والدين لا يوجد ناس، ما يوجد دين. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. يعني إذا ماتوا هؤلاء ما في أحد يعبدك، واضح الآن؟ إذا ما وجد ناس ما يوجد دين. حتى يحمي الله عصبة المؤمنين عظم هذا الأمر، وهو أمر كيف تغلبون أعداءكم من أهل الأوثان. كيف عظمه؟ العرب الغيرة فيها إلى أبعد حد، وكان الإسلام أين وقت ذاك؟ في المدينة، وجزيرة العرب كلها كافرة. لو تكالبت هذه الجزيرة كلها على المدينة العدد معهم، فحتى يرتدعوا ولا يأتوا المدينة أباح الله لنبيه وللمسلمين أنهم إذا سبوا من الكفار حل لهم أن يتزوجوهم. فالعرب تخشى السبة، تخشى العار. كلما جئت أنت، جاء أحد من قريش للعرب: تعالوا معنا نغزو المدينة، ما الذي يحسبه العربي؟ يخاف أن يغلب فيسبى أهله فيصبح حلالا لمحمد وأصحابه فيرتدع. شاع هذا الحكم في جزيرة العرب، فلما شاع هذا الحكم في جزيرة العرب لم يجد الناس قوة ولا بعثا في أنهم يوافقوا قريش في كل ما تقول ويغزون جزيرة المدينة التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فكان هذا الحكم حفاظا على وحدة المسلمين. لكن ينبغي أن يفهم القرآن حقا أن الآية تتكلم عن كفار صريحي الكفر، مو يأتي إنسان للمسلمين يرفع عليهم السيف ويكفرهم ثم يستبيح دماءهم ويستبيح نساءهم، هذا من أبين الباطل وأعظم الضلال. لكن الآية تتكلم عن كفار إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا يؤمنون بالشهادتين لا أولاها ولا أخراها، ولا يقيمون الصلاة، ولا يعترفون بلا إله إلا الله ولا بأن محمدا رسول الله. لم يدخلوا الإسلام طرفة عين، ولو قلت لأحدهم إنك مسلم لأبى وقال أنا صابئ لا أريد الإسلام. هؤلاء تتحدث الآية عن هؤلاء، لا تتحدث عما يظهر في أزمنة متعددة وأحقاب متنوعة من غير ذلك. فقال جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، هذا عنوان الحلقة، أي إلزموا كتابه، إلزموا هديه، إلزموا شرعه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي هؤلاء هن المحرمات، وما سوى ذلك لكم معشر المؤمنين أن تنكحوهن. وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والآية تتحدث عن المهر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، بمعنى أن الرجل اتفق مع أهله على أن المهر مثلا 30,000، ثم بعد أن تزوجها ودخل بها قال لها: حبذا لو جعلت المهر أقل لسوء حالي وقلة ذات يدي وما أشبه ذلك، فلو وافقت فإن الله يقول: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمقصود ها هنا ذكر ما بيناه من قضية أمر النكاح في دين الله تبارك وتعالى. والآية إذا ضمت إلى غيرها، هذا في المحرمات، إذا ضمت إلى غيرها من الآيات التي ذكرهن الله عز وجل في كتابه العظيم عن النكاح، علم أن النكاح من أعظم المباحات. قال الأول: فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم مفرقك الحسام. هذه شواهد نحوية لا تشغلوا بالكم بها، لكن أنا أريد أن آتي للمقطع الذي يقول فيه: فإن كان النكاح أحل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد اختلف الناس في قضية التعدد، هل هو أولى أو أن يبقى الإنسان على امرأة واحدة؟ والذي يظهر لي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وقد قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أن التعدد أولى وأحرى وأولى وأقرب إلى السنة، لكن لا يلزم به كل أحد، ولا يلزم أن يأتيه كل من يراه حقا، لكن لا ريب أن إحياءه فيه حفاظ لكثير من أخواتنا المؤمنات اللاتي لم يكتب الله لهن بعد الزواج. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، أعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.